بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم نقف مع بيت واحد وهو ليس في البيقونية وإنما في متممتها، وهي قوله عفى الله عنه: وما يزيده الثقات يقبل إلا الذي من مثله لا يحمل. فخلاصة هذا البيت أن ما يزيده الثقة سواء في المتن أو في السند فإنه مقبول إلا إذا كان مثله لا يحمل منه التفرد، كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله هذا القول. يبقى الذي يقع من زيادة الراوي الثقة، من هو الثقة؟ العدل الضابط، فإنه تقبل زيادته إلا إذا كان الراوي لا يحمل منه هذا التفرد. ومحل الزيادة تكون في المتن أو تكون في السند، فمحل زيادة الثقة لها موضعان: إما أن تكون في المتن كأن يزيد كلمة، أو أن يزيد جملة. يزيد كلمة كما روى الحديث جميعهم عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام على كل ذكر من المسلمين، على كل حر وعبد، فزاد مالك من المسلمين، زاد مالك وحده من المسلمين. أو يزيد جملة، أو أن يزيد جملة في الكلام ولا يرويها غيره. ومثال ذلك أيضا زائدة ابن قدامة لما زاد في الحديث الإشارة في التشهد، زاد يشير بها يحركها. طيب، وقد تكون في الإسناد برفع موقوف، يعني الرواة يقفون الحديث مثلا على أبي هريرة يأتي هو يرفعه إلى النبي، أو وصل مرسل هم يوقفونه على الحسن هو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا كيف يكون النظر؟ طبعا تفصيل هذه الأمور يطول، والمعول عليه كل حديث بحاله، لأنه قد يكون الذي خالف هو الأحفظ أو الأكثر أو الأولى، لأنه أخص بهذا الشيخ، هو أخص بالزهري من غيره، فنقول لعله خص بهذا فسمعه من شيخه ولم يسمعه غيره. واختلف أهل العلم في حكم هذه الزيادة على ثلاثة أقوال: منهم من يقبلها مطلقا وخاصة الفقهاء والأصوليون، ومنهم من يردها مطلقا، ومنهم من يفصل فيفرق بين من يحمل منه ذلك ومن لا يحمل، أي يحتمل منه ذلك أو لا يحتمل، ويفرقون بين إذا كانت الزيادة على حديثه هو، يعني هو رواه مرة بدونها ومرة بها، أو زيادة على حديث غيره، يعني هو زاد في حديثه هو ما لم يزده غيره. وقسم ابن الصلاح الزيادة نفسها إلى ثلاث: فهناك زيادة ليست منافية فهي مقبولة، وقد نختلف في هذا هل هي مخالفة ولا غير مخالفة، منافية ولا غير منافية، هذا تختلف في وجهات النظر عند العلماء. فمثلا الزيادة التي ذكرتها يحركها، ولكن من يقول أن التحريك لا يخالف الإشارة، لكن هناك من يقول لها الإشارة غير التحريك، فإذا أتى بزيادة منافية. وهناك زيادة منافية فهي مردودة شاذة، تكون الزيادة نفسها منافية، يعني تخالف ما يرويه غيره. وهناك زيادة فيها نوع مخالفة كتقييد مطلق أو تخصيص عام. ورجح النووي قبول هذا من الثقة، وذكر أنه مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم أجمعين. أمثلة على زيادة المتن: ففي الزيادة غير المنافية نحو زيادة علي بن مسهر فليرقه، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أحدهن بالتراب. فجاء في رواية علي بن مسهر قال فليرقه، يعني فليرق الماء. طب إراقة الماء هذه هل تخالف الحديث؟ لا تخالف الحديث، لو الكلب ولغ في الإناء اغسله سبعا، طيب من اغسله سبعا يبقى أريق الماء، واضح هذا؟ لابد أن أريق، يعني أكب هذا الماء حتى أغسل الوعاء. الزيادة المنافية نحو زيادة موسى بن علي يوم عرفة في حديث عقبة بن عامر وفي طرقه كلها بدونها، الحديث يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، رواه أبو داود والترمذي. زاد موسى ابن علي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فهنا زاد شيئا جديدا، ويعني هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم يثبت الحديث ومنهم من لا يثبته. من يثبته يرى أن زيادة يوم عرفة غير منافية ويشهد لا شواهد، لكن من يرى أولا أن جميع الثقات رواه بدون هذه الزيادة، ويرى أن يوم عرفة يوم صيام ويوم العيد لا يصام، ها يقول لا هذه زيادة إيه منافية. فهم النظر، لابد أن تتفهم هذه الأمور. هناك زيادة فيها نوع منافاة نحو زيادة أبي مالك الأشجعي وجعلت تربتها لنا طهورا، في حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي أو وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. في زيادة أبي مالك قال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا، واضح؟ طيب لو قلنا هذه زيادة غير منافية فهي مقبولة، أنا أقول إنه إيه لا يتيمم إلا بالتراب، لكن وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، يبقى الصعيد الطيب كله سواء كان من تراب أو ليس فيه تراب ولا غبار هذا مما يتيمم فيه. ولذلك كان الخلاف بين الفقهاء، هل يشترط التراب ولا لا يشترط؟ ها واضح. وأما زيادات الثقات في الأسانيد فأكثر أهل الحديث على الحكم لمن وقف أو أرسل. ليه قالوا لو اختلف عندنا راويان، راوي أرسل وراوي رفع، أو راوي أوقف وراوي رفع، يقولون لأن هذه هي الجادة، تنبهوا معي في هذا الأمر، الجادة إن الحديث بيرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يأتي أحد يوقفه أو يرسله يكون هذا هو الأوثق وهو الأولى، لأن المعتاد أن تقول عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تأتي وتقف أو ترسل هذا يدل على أنك أحفظ وأوثق، وهذا ما يراه أكثر أهل الحديث. بينما جمهور الفقهاء والأصوليين على قبول الزيادة أصلا، ومن ذلك لو عندهم جاء الثقة ورفع حديثا الغالب يوقفه يقولون برفعه، أو كان مرسلا عند الأكثر وجاء ثقة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبلوها. وقال بعض المحدثين الحكم للأكثر، وبعضهم قال الحكم للأحفظ. والنظر للأحفظ والأوثق هذا أقرب، يعني لو أن مثلا أحدهم خالف مالكا أو خالف أحد الأئمة الكبار، النظر إلى الإمام الأحفظ لأنه غالبا يكون عنده ما ليس عند غيره. ومثال ذلك حديث لا نكاح إلا بولي، يعني ما ينفعش الواحدة تتزوج بدون أن يكون لها ولي، أبوها إن كان موجود، أخوها إن كانت لها ابن، إن كان لها عم أو نحو ذلك، لا نكاح إلا بولي، وطبعا وشاهد عدل، لابد أن يكون هناك شهود. فقد رواه يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندا، إسرائيل هذا ابن يونس ابن أبي إسحاق، وهم أولى بأبيهم، وإسرائيل أولى بجده، روى هذا الحديث مسندا متصلا، لكن رواه سفيان الثوري وشعبة وهم أجل وأحفظ وأوثق، رواه عن أبي إسحاق مرسلا. فهل هنا بقى تعارض دول ثقة ودول ثقة، لكن هؤلاء أحفظ وهؤلاء أجل، لكن قد يقول قائل إن يونس وابنه إسرائيل أولى بأبيهم أبي إسحاق من غيره، وربما اختص بشيء من علمه لم يبلغ غيرهما. هذه الأمور التي ينبني عليها النظر في هذا، هذا صحيح أم هذا ضعيف؟ قلت لكم قبل الأحاديث إما كلها صحيح، إما متفق على صحتها، مجمع على صحتها، أو مجمع على ضعفها. هناك أحاديث هي التي اختلفت فيها أنظار واجتهادات أهل العلم. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وسلم على عبد ونبي محمد، الحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، والسلام عليكم.